أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، نواصل الحديث عن موضوع الإلهيات بعد أن استعرضنا بعض نصوص التوراة التي تظهر الإله في صورة حسية مادية، وذكرنا المواطن المقابلة لهذه الصورة المادية الحسية في القرآن الكريم، والتي تنزه الله عز وجل عن هذه الصفة المادية أو الحسية التي وصفت بها التوراة رب العزة سبحانه وتعالى. أيضا نواصل الحديث عن هذا الإله المحسوس المادي الذي تصوره اليهود وأيضا سجلوه في توراتهم المحرفة من خلال استعراض بعض الصفات البشرية التي وصفوا بها إلههم. وصفوه بكثير من الصفات البشرية كالتعب والإعياء والحزن والندم والضعف وغيرها، كما سنرى إن شاء الله تعالى. وأول هذه الصفات صفة التعب والإعياء. نعم، صفة التعب والإعياء نراها في اللي هو سفر التكوين، في أول سفر من الأسفار الذي يتحدث عن تكوين السماوات والأرض، ومن ثم يعرج على استراحة الرب، طبعا مبينا في ذلك أن الرب تعب واستراح بعد أن خلق السماوات والأرض. نقف مع هذا النص ونقرأه ونحلل إن شاء الله تعالى، لكن جيد أن نقرأ من اللي هو الكتاب المقدس إذا كان في كتاب مقدس بين إيديكم. نعم، موجود الكتاب. مين معه الكتاب المقدس؟ خذوا هذا استعملوه كويس. طيب افتح على سفر التكوين، سفر التكوين الإصحاح الثاني، بالطبع الإصحاح الثاني أول فقرة، اقرأ يعني. هو نفس الموجود عندنا على اللوح، لكن احنا متعمدين القراءة من وين؟ من نفس الكتاب المقدس. فأكملت السماوات والأرض وكل جندها، وفرغ الله في اليوم السابع من عمله الذي عمل، فاستراح في اليوم السابع من جميع عمله الذي عمل، وبارك الله اليوم السابع وقدمه وقدسه وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. ايوه، لاحظوا الآن يعني هذا السفر كما ذكرنا يتحدث عن خلق السماوات والأرض وباقي اللي هو الكائنات، ثم يذكر هذا النص أن الله بعد أن أكمل السماوات والأرض ماذا حصل؟ أيوة، لاحظوا الآن النص، أكمل وجنده فرغ الله، سبحان الله العظيم، يعني هذا فيه وصف لله عز وجل بالنقص، فرغ في اليوم السابع من عمله الذي عمله فاستراح. أيوة، هاي موضع اللي هو إيه؟ الشاهد، فاستراح في اليوم السابع. بالطبع كان اليوم السابع اللي هو ايه؟ يوم السبت عند اللي هو اليهود. فاستراح من جميع عمله الذي عمله، وبارك الله اليوم السابع وقدسه لأنه فيه استراح من جميع عمله الذي عمل الله خالقا. إذن يعني هذا النص واضح في الدلالة على استراحة الرب، والاستراحة تكون من ماذا؟ نعم، من تعب. إذن بعد أن خلق على مدار الأيام الستة استراح في اليوم السابع من عمله الذي عمله كما تزعم التوراة. وزي ما تعرفين اللي هو هذا اليوم هو يوم اللي هو السبت، يوم السبت عند اليهود، وهم يقدسون هذا اليوم، وسنقف مع هذا اليوم وقفة خاصة في الحديث عن أعياد اليهود. هذا النص باختصار، وهناك نصوص كثيرة جدا تذكر الإله في صورة طبعا متعبة وفي صورة يستريح فيها، ومر معنا في قصة إبراهيم عندما مروا عليه. نعم، أيوة، قال لهم اجلسوا اغسلوا أيديكم وأرجلكم واستريحوا فاستراحوا. نعم، كل هذه النصوص تؤكد هذا المعنى أو تصف الإله بهذه الصفات الناقصة. الآن نقرأ في القرآن الكريم، وكثير من نصوص القرآن الكريم هي بمثابة رد على من يعتقد في الله عز وجل اعتقادات باطلة أو ناقصة. نقرأ قول الله عز وجل في الرد على هذا الزعم: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أيوة، وما مسنا من لغوب، أي تعب أو إعياء. يعني النص واضح في اللي هو الدلالة على كمال الله سبحانه وتعالى وتنزيه الله عز وجل عن أي نقص. نعم، ليس كما ذكرت مين؟ اللي هي التوراة. نعم، إذن الله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، لا يمسه لغوب من خلقه للسماوات والأرض وغيرها من الكائنات. هذه يعني نموذج، احنا بنمثل تمثيل اللي هو هذه الصفات بنصوص من التوراة. لاحظوا أخواتي، عندما نقرأ القرآن الكريم ونقرأ مثل هذه الآية وما مسنا من لغوب، فعلا الإنسان يقف عند معنى هذه الآية الحقيقي، لأن هذه الآيات قد يقول إنسان: نعم نعتقد أن الله كامل وأن الله لا يصيبه نقص ولا تعب ولا إعياء، ومن ذا الذي يعتقد ذلك في رب العزة سبحانه وتعالى؟ نعم، هناك من الناس، هناك من يزعم أنه صاحب كتاب أنزله الله تعالى عليه وأنه كتاب صحيح وصادق وغير محرف، يعتقد هذا المعتقد، وهي اللي هي التوراة واليهود خير شاهد على ذلك. فهذه النصوص، هذه النصوص ترد على هؤلاء، وأيضا تحذر الإنسان المسلم من اللي هو الاستماع أو التأثر بما تذكره التوراة أو ما قد يقرأه اليهود على مسامع مين؟ اللي هو المسلمين، أن الله فعل كذا وكذا وكذا، ثم استراح، فيصدق عامة اللي هو مين؟ الناس أو الجهلاء من الناس. ننتقل إلى صفة ثانية من الصفات التي وصفت التوراة فيها الرب، اللي هو صفات النقص أو صفات البشر. وإحنا معروف أخواتي، يعني لما نقول الصفات البشرية نعني أنه الصفات اللي يعني الصفات البشر، حتى لو كانت يعني كاملة في مفهومنا، أي ولكن هي كاملة بمحدودية ناقصة. نحن نعلم، نحن نسمع، نحن نبصر، لكن ليس علمنا علم مطلق أو علم سمعنا مطلق، لا، وإنما هو محدود، إذن هو ناقص. أيوة، فكيف عندما تصف هذه الكتب الرب سبحانه بالصفات أيضا ناقصة البحتة؟ الاستراحة، التعب، الحزن، هذه كلها تعتبر صفات ناقصة. نشوف هذا النص من خلال اللي هو الكتاب المقدس الموجود عندكم. نعم، هذه النص هذا مذكور في سفر التكوين في الإصحاح السادس. نعم، بدنا هنا أخواتي اقرأوا، اقرأوا هن واحدة منكم، أيوة، تابعوا معنا كويس أخوات. نعم فقط، أيوة. لاحظوا الآن وين الشاهد في هذا النص؟ أيوة، أنا بدي أسمع منكم وين الشاهد. أيوة، لأني حزنت، أيوة، أني عملتهم. طيب، أي تأسف، فحزن تأسف. لاحظوا يعني القصة المذكورة قصة يعني الإنسان بيضحك منها. هل يعقل هذا أن يذكر في كتاب منزل كما يزعم أصحابه، منزل من عند الله؟ بالطبع تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن ورأى الرب أن شر الإنسان قد كثر في الأرض، وأن كل تصور أفكار قلبه إنما هو شرير كل يوم. إيش بتفهموا من اللي هو هذه الفقرة بعيدا؟ أيوة، هذه صفة الجهل. نعم، وهذا يعني أن الله بدا له ما لم يكن يعلمه، اللي هي عقيدة البداء الموجودة عند مين؟ نعم، أيوة، عند الشيعة. هنا يعني يصف الله تعالى، طبعا تعالى الله عن ذلك، بأنه علم ما لم يكن يعلم، ظهر له ما لم يكن في الحسبان أو ما لم يكن يعلمه. كثر في الأرض قال إنما هو شرير كلهم فحزن الرب. هذه طبعا اللفظة صريحة في الدلالة على صفة الحزن، أنه عمل الإنسان في الأرض، حزن وتندم على أنه عمل الإنسان في الأرض وتأسف. كلها الحزن والتأسف كلها بمعنى قريبة. فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان الذي خلقته. الآن بدأت ردة الفعل. شوف لوين الصورة الهابطة اللي بتصور فيها التوراة مين؟ الرب. خلقته الإنسان مع بهائم ودبابات اللي هي الدواب وطيور السماء، لأني حزنت أني عملته مؤمن نوح. نعم. في قلبي فقال الرب أمحو عن وجه الأرض الإنسان مع بهائم ودبابات، نعم إني عملتهم إلى آخره. إذا لاحظوا كل هذه اللي هي الفقرة بكل اللي هو أو بكثير من كلماتها تدل على اللي هو إيه؟ صفة الحزن والندم والتأسف التي ملأت اللي هو إيش أو وصف بها الرب في التوراة. لاحظوا هذه النصوص أو هذه الصفات التي ذكرت في هذا الموطن وغيرها من الصفات الناقصة اللي احنا تكلمنا عليها والتي سنذكرها كلها تتناقض مع نصوص موجودة وين؟ موجودة في اللي هي التوراة، موجودة في التوراة. وموضوع التناقض في نفس نصوص التوراة تعتبر هذه بالطبع من نقاط الضعف التي تبين تحريف هذا الكتاب، تبين تحريف هذا الكتاب، لأنه يستحيل أن يصدر عن الله سبحانه وتعالى كلام إيش؟ متناقض. يستحيل هذا الكلام، وهذا مصداق قول الله عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا ما نجده في غير القرآن الكريم، لأن هذه الكتب من عند غير الله سبحانه وتعالى. أما القرآن وهو الكتاب الوحيد المحفوظ بحفظ الله عز وجل فلا نجد بين آياته تناقضا على الإطلاق. ومن يزعم من المستشرقين أو غيره من المشككين فهذا ناتج عن حقد مبيت لدى هؤلاء أو جاهل في فهم آيات القرآن الكريم. نعم، طيب نشوف النص هذا وتناقضه هو وغيره من النصوص التي تصف الإله بالنقص مع نصوص ذكرت الرب ونزهت الرب عن أن يكون مثل الإنسان سواء في طبيعته المادية المحسوسة أو في صفاته البشرية الناقصة. إيش النص بيقول؟ ليس الله إنسانا فيكذب ولا ابن إنسان. إذا ليس الله إنسانا ولا ابن إيه إنسان. طبعا هنا إن كانت هي الفقرة هذه واردة على الكذب فيكذب ماشي، لكن أيضا ليس الله إنسانا في بقية صفات مين؟ الإنسان. النص الثاني أيضا بيوضح ولا يندم لأنه ليس إنسان ليندم. طب وين هذا النص الآن مع النص السابق؟ متناقض ولا لا؟ هذا النص بيقول له حزن وندم وعاقب اللي هو مين؟ الإنسان بأنه لم يكتب له الخلود على الأرض. طيب هنا إيش بيقول؟ ولا يندم لأنه ليس إنسان ليندم. طبعا في النص اللي سبق لأني الله لا إنسانا. إذن النصوص هذه مجموعة النصوص هذه تبين وتوضح أن الله ليس إنسانا، وطبعا فلا يكذب ولا إيش لا يندم. إذن هذا النص بيتناقض مع النص السابق وغيره من النصوص التي وصفت الإله بصفات النقص من ضعف وعياء وحزن وغير ذلك. طبعا هذا كما ذكرت كما يعني ذكرنا يعني إن دل على شيء فإنما يدل على التحريف والتغيير والتبديل الحاصل في التوراة. نعم، لو كانت التوراة من عند الله لخلت من مين؟ من اللي هو التناقض. نعم، فالله عز وجل منزه عن كل هذه الصفات، وكما قال سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يعني عندما ينزل المولى سبحانه وتعالى بأناس مصيبة أو محنة أو خير أو غير ذلك، هذا الأمر متعلق بمين؟ بإرادة الله سبحانه وتعالى، فلا نسأل عن ذلك، وإنما نحن الذين نسأل. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. نعم. إذن هذه صفة من الصفات التي وصف بها اليهود الله في توراتهم المحرفة. ننتقل إلى صفة ثالثة، وهذه الصفة لها علاقة اليوم بأسطورة هو اليهود التي يقول فيها بأنهم شعب الله المختار. نعم. ألا وهي نسبة الولد لله عز وجل. نسب اليهود في توراتهم أن الله له ولد. نشوف هذا ونقرأ تسلسله في الوصول لمين؟ للقول بأنهم شعب الله المختار. أيوة، نقرأ النص من اللي هي التوراة من سفر التكوين. أيوة، مين بدأ تقرأ لنا إياه؟ اللي معهم التوراة. هذا مين معهم الكتاب المقدس؟ أيوة، اقرأ نشوف. وحدث لما ابتدأ الناس يدخلون على الأرض وولد لهم بنات أن أبناء الله رأوا بنات الناس أنهن حسنات. نعم. فاتخذوا لأنفسهم نساء من كل ما اختاروا. فقال الرب لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لديانه هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام. وبعد ذلك أيضا اذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولادا. هؤلاء هم الجبابرة الذين منذ الدهر ذو اسم. نعم. إذا لاحظوا النص يعني بيبين أن الناس على الأرض ولهم إيش؟ بنات، وأن أبناء الله، أيوة، أن أبناء الله رأوا بنات الناس حسنات فاتخذوا منهن إيش؟ نساء لأنفسهم. طيب، فقال الرب، لأن الرب بده يعاقب مين؟ هؤلاء وذريتهم الناتجة عنهم. فقال لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد. لن يكتب الخلود لمين؟ للإنسان على الأرض. وإحنا مر معنا قبل هيك نصوص بأن عمر الإنسان فقط سيكون 120 سنة أو 120 عام، وهذا الكلام كان في تناقض كما مر. نعم. لزيغاني هو بشر وتكون أيامه 120 سنة. هي أعمال النص بيأكد على هذا العمر. كان في الأرض طغاة في تلك الأيام إذ دخل بنو الله على بنات الناس وولدنا لهم أولاد. يعني نتج من هذه هذا التناسل أبناء الله مع بنات الناس إيش نتج؟ نتج اللي هو ما يعرف به اللي هو الجبابرة منذ القدم. طبعا النص يعني لاحظوا يعني واضح في نسبة اللي هو الولد لمين؟ لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. بالطبع احنا هذا الكلام نقرأ في القرآن الكريم، نقرأ بصورة معاكسة. نقرأ في القرآن الكريم الحديث عن اللي هو نسبة الولد إلى الله عز وجل من خلال هو نفي هذه النسبة وطبعا إبطال هذا الافتراء. نقرأ في قول الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. نعم، كل من في السماوات والأرض عباد لله سبحانه وتعالى. إذن الله عز وجل ينفي عن نفسه اللي هو أن يتخذ أو أن يكون له ولد. ونقرأ في القرآن الكريم سورة الإخلاص، وهذه السورة التي تعدل ثلث القرآن كما ورد عن رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما قال أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلته ثلث القرآن؟ قال الصحابة وأينا يطيق ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وعندما قسم العلماء اللي هو القرآن الكريم قسم إلى ثلاثة أقسام، قسم اعتنى بالجانب العقائدي، وقسم طبعا اللي هو التشريعات، وقسم ثالث بالقصص. وقالوا بأن قل هو الله أحد تجمع كل مسائل العقيدة. شوفوا هذه السورة العظيمة تجمع في آياتها كل معاني العقيدة. نعم، من هنا كانت تعدل ثلث القرآن. إذن هذه الآيات صريحة في نفي الولد عن مين؟ عن الله سبحانه وتعالى. ثم ذكرت الآيات الأخرى زعم اليهود على وجه الخصوص بأنهم أبناء الله وأحباؤه. نشوف التسلسل مع آيات القرآن الكريم والرد على هذا الزعم الباطل. نقرأ في سورة المائدة: وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. بالطبع يعني هو لم يلتقي اليهود والنصارى في أنهم يقولوا بأن اليهود والنصارى أبناء الله وأحباؤه، لكن أي نعم، هنا جمعوا. اليهود يقولوا بأن اليهود هم أبناء الله وأحباؤه، أيوة، والنصارى يقولوا بأن النصارى هم أبناء الله وأحباؤه. فرد الله تعالى عليهم بقوله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. لأنه يستحيل أن يعذب الحبيب أحبابه، إن كنتم أبناء الله وأحباؤه فلما يعذبكم، لما يعذب ولما يتوعدكم. أيوة، إذن هذا في رد وإبطال على هذا المعتقد. بل أنتم، ذكر أنكم أنتم إيه؟ بشر ممن خلق، لستم أبناؤه ولا أحباؤه. وواصل اليهود زعمهم وافتراءهم على الله تعالى عندما قالوا: وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. نعم، يعني اليهود قالوا اللي بيكون يهودي هو اللي بينجو ويدخل الجنة، والنصارى قالوا اللي بيكون نصراني هو الذي ينجو ويدخل الجنة. قالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، بترد عليهم الآية نفسها: قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. الناجي ليس اليهودي ولا النصراني ولا غير ذلك، وإنما أي نعم من كان على ملة إبراهيم عليه السلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين. طبعا واصلوا افتراءهم بأن بعد أن قالوا بأنهم أبناء الله وأحباؤه، بأن من كان يهوديا فهو الناجي، من كان نصرانيا فهو الناجي. قالوا: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم. أين الجنة؟ حصروها اليهود، حصروها لليهود، والنصارى حصروها لمين؟ للنصارى. قل هاتوا، ربنا بيرد عليهم. لاحظوا كيف لما احنا بنقرأ القرآن الكريم، هذه الآيات زي ما انتم شايفين هي رد على مزاعم وافتراءات اليهود والنصارى. نعم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. إذا كانت الجنة لكم، أنتم تسلسلتوا أنكم أبناء الله وأحباؤه، أن من كان يهوديا أو نصرانيا فهو المهتدي، أن من كان يهوديا أو نصرانيا فهو الفائز بالجنة. فالله تعالى يقول: قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما هو دليلكم؟ أين الضمانة التي تضمنون بها في نهاية المطاف دخول مين؟ دخول الجنة. بالطبع لن يستطيعوا أن يأتوا بأي برهان أو بأي دليل على أنهم أبناء الله وأحباؤه، على أن اليهود والنصارى هم الناجون، على أن مصيرهم اللي هو الجنة. نعم، وعندما وجهوا باللي هو تعذيبهم وإدخالهم في النار، قالوا إيش؟ قالوا لن تمسنا النار. هذه طبيعة اليهود، شوفوا لوين، يعني طبيعتهم المراوغة والالتفاف على النصوص. قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات. أيوة، يعني إحنا دخول النار راح تكون للناس اللي عبدوا العجل، ما راح ندخل النار، ودخول النار راح يكون بعدد أيام عبادة اللي هو العجل التي عبدوها في غياب موسى. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. وترد عليهم أيضا الآية: قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهدا أم تقولون على الله ما لا تعلمون. هل لديكم عهد عند الله بذلك ولا تكذبوا على الله؟ بالطبع هو كذب وافتراء على الله سبحانه وتعالى. لاحظوا هذه اللي هي هذا الزعم القديم بأنهم أبناء الله وأحباؤه، خرج علينا اليوم حديثا بأسطورة شعب الله المختار. كذب اليهود هذه الكذبة وصدقوها، وصدقها الجهلاء من الناس أو أعوان اليهود والنصارى في واقعنا المعاصر، وقالوا بأن اليهود هم أبناء الله وأحباؤه، أو هم شعب الله المختار. وهناك نصوص أخرى سنقف عليها يدلل اليهود من خلالها على أنهم شعب الله المختار. إذن لاحظوا هذا التسلسل ببين بطلان هذا الزعم، وأن اليهود لا علاقة لهم لا طبعا بالله عز وجل ولا بغيره من اللي هو الأنبياء، بل هم من ألد الخصوم لله عز وجل ولأنبياء الله سبحانه وتعالى. إذن هذه صفة. الصفة الثالثة اللي هي نسبة الولد لله. إذن التعب والإعياء صفة الأولى، صفة الثانية الحزن، صفة الثالثة اللي هي نسبة الولد. الآن مع الصفة الرابعة، أيوة، وصف الإله بالضعف. نشوف هذه اللي هي الصفة. نعم، بدنا نقرأ من اللي هو سفر أيوة، مين بدأ تقرأ لنا إياها هذه؟ سفر التكوين الإصحاح 32. معكو؟ اقرأ شوف. فبقي يعقوب وحده وساراه إنسان حتى طلوع الفجر، ولما رأى أنه لا يحضر عليه ضرب فوق فخذه، فانخلع فوق فخذ يعقوب في مصارعته معه، وقال أطلقني لأنه قد طلع الفجر، فقال لا أطلقك إن لم تباركني، فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب، فقال لا يجعل اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. فسأل يعقوب وقال أخبرني باسمك، فقال لماذا تسأل عن اسمي؟ وباركه هنا. كم تدعى؟ فدعى يعقوب اسم المكان بنيئيل. بنيئيل. بنيئيل فقال لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. نعم، ونجيت نفسي. مين بدي حلل لنا هذا النص؟ نعم، خلينا نتساعد مع بعض في التحليل. قولهم ان يعقوب عليه السلام جاء الى الله عز وجل وصارع الله عز وجل، وهنا في قوله هو الرب اللي جاء ليعقوب، هو يعقوب على الارض. تمام، جاء فالرب جاء ليعقوب. نعم، وصارعه انسان، يعني هان تصوروا ان الرب جاء على صورة انسان حتى طلوع الفجر. أن الله عز وجل خشي أن يأتي الناس ويشوف الله عز وجل قد صارعه يعقوب وضعف وانهزم، فقال الله عز وجل ليعقوب يعني أطلقني، فقال له يعقوب لا أطلقك حتى تباركني، فقال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فالله عز وجل قال ليعقوب أنك لن تدعى بعد ذلك بهذا الاسم، إنما حيكون اسمك اسم ثاني باسم إسرائيل، رمز إلى قوة. فبعد ذلك الله عز وجل خشي أن يطلع الناس على ضعفه، وبذلك تكون التوراة قد وصفت الله عز وجل بالضعف، وهذا ليس من صفة الله عز وجل، وحاشا لله أن يكون ذلك. نعم. إن الله سبحانه وتعالى عندما قال يعقوب اتركني عندما طلع الفجر، بين توسل الله سبحانه وتعالى ليعقوب وترجيه إياه. نعم. طيب ماشي. مين يضيف شيء ثاني؟ طيب فعلا كلام يعني زميلاتكم كلام يعني صحيح. لاحظوا، فبقي يعقوب وحده وصارعه انسان. الان لاحظوا بتصور الرب في صورته، في صوره يعني حسيه ماديه، الرب جاء في صوره انسان. ما هو احنا شفنا اللي هو هذا النص من خلال قصه ابراهيم، انه جاء الرب ومعه ملائكه في صوره انسان وجلس والى اخره، انسان حتى طلوع الفجر. ولما رأى أنه لا يقدر، لاحظوا من الذي لا يقدر؟ الرب لا يقدر على مين؟ على يعقوب. ضرب حق فخذي، ضربوا ضربة فانخلع حق فخذي يعقوب، ظن أن الرب أن هذه الضربة يعني ستنال من يعقوب فيستطيع أن يعني يخلص نفسه. لاحظوا نص في منتهى يعني الدناءة والحقارة في الحديث مع مين؟ مع ذات الله عز وجل. نعم، يعني شغلة مخيفة جدا. فانخلع حق فخذ يعقوب في مصارعته معه وقال أطلقني. الآن الرب ظن أنه سيستطيع فقال أطلقني، وهذه تدل على اللي هو الضعف. نعم، هنا إيه؟ هنا الضعف أنه لا يقدر عليه، هنا بيقول له أطلقني، كلها تدل على إيش؟ على الضعف الذي انتاب أو أصاب مين؟ أصاب الرب. أطلقني لأنه قد طلع الفجر. نعم، الأمر يعني الآن لا يطاق. فقال لا أطلقك، مين اللي بيقول؟ يعقوب، إن لم تباركني. لاحظوا حتى النص الآن الفقرة هذه مع الفقرة اللي بعدها فيها إيش؟ تناقض. الآن الإنسان يطلب المباركة ممن؟ من القوي ولا لا؟ طب الآن الرب في موطن ضعف، ومين الأول في موطن قوة؟ يعقوب. يعقوب الآن هو القوي يطلب المباركة من مين؟ من الرب الضعيف. لاحظوا كيف اللي هو التناقض. أيوة غير معقول. أيوة غير معقول. أنت الإنسان بيطلب اللي هو المباركة وبيستغيث بمن هو إيه؟ أقوى منه. طيب إن لم تباركني فقال له ما اسمك؟ الآن بدها تبدأ المباركة. قال له ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى. لاحظوا الآن اللي هو موضع الشاهد، ديروا بالكم القوي واللي بدنا احنا ايه نقف عنده. ما اسمك؟ فقال يعقوب. فقال لا يدعى اسمك فيما بعد يعقوب بل إسرائيل. أيوة بل إسرائيل لأنك جاهدت. لاحظوا التعليل، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. وسأل يعقوب إلى آخر اللي هو إيه؟ الفقرة. إذا لاحظوا موضع الشاهد بل إسرائيل لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت. احنا وقفنا مع اللي هي كل الكلمات اللي بتدل على ضعف اللي هو الإله، لكن بدنا نقف مع هذه الكلمة على وجه الخصوص لما لها من دلالة في واقعنا إيش؟ المعاصر. نعم، حتى تقفوا على طبيعة اليهود والمصطلحات التي يستعملها اليهود، وبالذات هذا المصطلح الذي أطلقوه عليه على دولتهم في أرض فلسطين. الآن اسم إسرائيل بيحمل معنى القوة والغلبة، لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت حسب زعم التوراة. أما إسرائيل إحنا عندنا إسرائيل بمعنى اللي هو عبد الإله أو عبد الله، هذا هو تعريب كلمة إيش؟ إسرائيل. لكن هنا إيش بيقولوا عنهم؟ لأنك جاهدت مع الله والناس وقدرت، لأنك صاحب نعم الغلبة والقوة التي لا تعرف الانهزام. نعم لا تعرف هو إيه؟ الانهزام. إذا لاحظوا لما اليهود بيسموا دولتهم دولة إسرائيل ما بيسموها لأنه هذا الاسم ليعقوب الذي بمعنى اللي هو عبد الإله أو عبد الله. نعم لا أيوة هم لا ينطلقوا من منطلق والله العبودية لله، لا، وإنما هم ينطلقوا في تسمية دولتهم الموجودة اليوم بإسرائيل للدلالة على أنها صاحبة القوة والغلبة التي لا تعرف الانهزام. نعم تماما كيعقوب مع مين؟ مع الرب في مصارعته. يعقوب في كل هذه المصارعة من أولها حتى آخرها كان هو صاحب القوة والغلبة، صاحب القوة والغلبة، وبالتالي هم سموا دولتهم بهذا الاسم للدلالة على أن هذه الدولة لا تعرف الانهزام على الإطلاق. أيوة وهذه كانت اللي هي أسطورة، شوف الاسم المعاصر اليوم له دلالته، كذبوا كذبة اللي هو الجيش الذي لا يقهر، قالوا هذه الأكذوبة وصدقها العرب للأسف الشديد، صدقوها. وبالطبع اليهود في فترة تاريخية معينة منذ أن احتلوا فلسطين وهم يقومون بضربات لطبعا شعبنا الفلسطيني وللشعوب المجاورة، وطبعا في معظم هذه المعارك كانوا هم المنتصرين وصدق العرب وصدقت جيوش العرب أن اليهود يملكون قوة لا تنهزم، وبالتالي خافوا وخشيوا من خوض أي معركة مع اللي هو مين؟ اليهود. من ال 48 ل 56 ل 67 ل يعني ل 72 شوية في الثمانينيات بدأنا في جنوب لبنان في غزة هاي الانتصارات، أما بقية الحروب كانت كلها هزائم طبعا تلحق بمين؟ بالجيوش العربية. فصدق هؤلاء أن اليهود هي القوة العظمى الموجودة وين؟ في الشرق الأوسط، والتي لا يمكن أن يغلبها جيش مهما كان هذا الجيش طبعا كبير في عدده أو في عتاده. لكن احنا هذا الواقع زي ما ذكرنا، هذا الواقع كذب هذه اللي هي الكذبة ونقضها وأبطالها، وهزم أبطالنا في فلسطيننا في قطاعنا، هزم اللي هو اليهود وهربوا من القطاع، وبدلا من أن يكون اليهود دولتهم اللي هي من النيل إلى الفرات كما سنرى، انحصرت هذه الدولة بعد هذا الرعب وهذا الخوف الذي أصابهم انحصرت في أرض فلسطين، فهربوا من القطاع، فلم يعد هناك يهودي في قطاعنا الحبيب، وأيضا هم في داخل فلسطين المحتلة لا يعيشوا مسيطرين على كل أرضنا المحتلة، بل يعيشوا في داخل ما يعرف بمستوطناتهم ضمن ما يعرف به اللي هي الجدر. الجدر نعم، هم مستوطناتهم أو مدنهم اللي بيبنوها وحواليها جدر إسمنتية أو إلكترونية أو ما شابه ذلك. وهذا مصداق قول الله عز وجل: لا يقاتلونكم إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. وهذا واقع اللي هو مين؟ هذا واقع اللي هي دولة إسرائيل المسخة التي أقيمت على أرض فلسطين، في داخل قرى محصنة من خلال هذه الجدر الإسمنتية أو الأسلاك الإلكترونية، وأيضا تحسبهم جميعا، لكن هم يعني أشد يعني ما يكون مجتمعهم حاقد على بعضه البعض. ويمكن البعض من قرى في شاشات التلفاز العنصرية الموجودة ما بين اليهود الغربي وما بين اليهود الشرقي، ما بين اليهود الأبيض ما بين اليهود الأسود، يعني أمور مخيفة جدا تدل على على عنصرية اليهود، وتدل ويصدق عليهم قول الله عز وجل: تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. إذن مسمى دولة إسرائيل بينطلق اليهود فيه للدلالة على قوة اللي هي هذه الدولة وغلبتها وانتصارها الدائم، الذي طبعا لا يمكن أن ينال منه على الإطلاق. بالطبع يعني هذه اللي هي الصفة كغيرها من الصفات ننزه الله سبحانه وتعالى عنها، ومعروف أن الله عز وجل أو أن الإله يستحيل أن يكون ضعيفا، ويستحيل أن ينزل بهذه الصورة المادية المحسوسة التي مثلت أو صورت فيها التوراة رب العزة سبحانه وتعالى. وطبعا نحن في عقيدتنا أن الله تعالى الخالق لا يحل في المخلوق، لا الخالق لا يحل في المخلوق، المخلوق لا يتسع لمين؟ للخالق سبحانه وتعالى. هذه صفة من الصفات. إذن وصف الإله بالضعف، وقفنا مع اللي هي إيش؟ قصة المصارعة، حتى تقفوا على طبيعة اللي هو إيه؟ مسمى إسرائيل وأكذوبة إسرائيل بأن لديها جيش لا يقهر، قهره أطفالنا في فلسطين العزيزة. الصفة الخامسة اللي هي وصف الله بإيش؟ بالفقر. وهذه الصفة أخبرنا عنها القرآن الكريم، يعني ليس بالضرورة إنه كل الصفات نأتي بها من وين؟ من اللي هي التوراة، لا، بل وصف بها القرآن الكريم وهي موجودة في التوراة. لكن وصف القرآن الكريم نعم بليغ في ذكر ما ذكره اليهود عن رب العزة سبحانه وتعالى. فنقرأ في قول الله عز وجل في سورة آل عمران: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق. نعم، ونقرأ في قول الله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. بالطبع في اللي هي الآيات السابقة هم يعني قالوا عن الله عز وجل بأنه فقير، عندما سمعوا قول الله تعالى: من ذا الذي يقرض الله قرضا. فعلا سبب نزول، عندما نزلت من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضعف له إلى آخر الآيات، قالوا: ما بال إله محمد فقير، هذا الإله كيف يدعو إلى إله فقير يستقرض من إيه؟ من عبادي. فأنزل الله تعالى فيهم: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. لاحظوا اليهود دائما بيحاولوا أنهم يكونوا أصحاب رؤوس أموال، هم الذين يتحكموا في اللي هو الاقتصاد. واليوم أيضا اليهود في كثير من بلاد العالم هم رجالات الأعمال، هم الذين يتحكمون في اقتصاد هذه الدول، طبعا سواء بشكل أفراد أو جمعيات أو مؤسسات. وطبعا يتحكم، من يتحكم بالمال يتحكم بالسياسة. كثير من القرارات السياسية حتى للدول العظمى نجدها مرتبطة أو مرهونة بمين؟ برضا إسرائيل. ليش؟ لأنه رجالات الأعمال أصحاب رؤوس الأموال هذه في معظمهم اللي هو يهود، ويتحكم في اقتصاد هذه الدول. فلا يستطيع أو لا تستطيع هذه الدولة هذا النظام السياسي إلا اللي هو طبعا أن يخطب ود مين؟ إسرائيل. وبشوف أنتوا الآن أوباما وغيره من الزعماء لما بده يخوضوا أي معركة انتخابية بتلاقيهم بيتوددوا لمين؟ لإسرائيل. الآن بيطلع علينا أوباما بيقول لك الدفاع عن إسرائيل حق مقدس لا يمكن أن نتنازل عنه. لاحظوا هذا اليوم ليش؟ لأنه في جولة انتخابات بمهد لها هو وحزبه الحاكم. نعم، إذن هذه الآية واضحة في الرد على اليهود وزعمهم بأن الله فقير. وقالت اليهود يد الله مغلولة، كناية عن البخل، فردت الآية نفسها، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. يعني هذا الكلام شنيع في حق الله عز وجل. غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان، كناية يعني الإنفاق ونعم عدم البخل كما ذكر اليهود. بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثير ما منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا. نعم، إذن هذه اللي هي إيش؟ الفقرة تبين أو تنزه الله عز وجل عن اللي هو الفقر الذي زعم اليهود أو وصف اليهود به مين؟ إلههم. ننتقل إلى الصفة اللي هي السادسة، وهي ادعاء اليهود في توراتهم أن الله يستفيد من الضحايا التي تقدم، نعم، والقرابين التي تقدم على مذابحهم والمحرقات التي يضعون عليها هذه الذبائح. نشوف هذا الكلام في اللي هو وين؟ في سفر الخروج. في سفر الخروج، مين فاتح عليها؟ صحاح 29. اقرا يلا واحده منكم يلا. وتقطع الكبش الى قطع وتغسل جوفه وأكاره وتجعلها على على قطعه وعلى راسه، وتوقد كل الكبش على المذبح، هو محرقه للرب، رائحه سرور، وقود هو للرب. نعم، يعني لاحظوا بالنسبة لهذه الفقرة اللي قرأتها زميلتكو، يعني تبين كيفية صناعة اللي هو القرابين أو الأضاحي. بتجيب اللي هو الكبش، تقطع قطع قطع وكوارع وتغسلها وتنظفها كل أجزاء اللي هو هذا الكبش، نعم، وتضعها وين؟ على المحرقة. تضعها وين؟ على المحرقة. الآن عندما توضع على المحرقة معروف تشتعل النار تحتيها فتخرج منها لي الرائحة، تحرق أو يحرق هذه الكبش فتخرج منها الرائحة. يزعم اليهود أن هذه الرائحة المتصاعدة من هذا الكبش ينتعش الرب عندما يشم رائحتها. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وكأن الرب يعني بس بينتظر ذبائحهم عشان ينتعش من رائحة هذه الذبائح. بالطبع في القرآن الكريم ما يرد ذلك، وهذا في اللي هي سورة الحج في قول الله سبحانه وتعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. إذا لاحظوا يعني نص القرآن الكريم واضح في الدلالة على أن هذه الذبائح التي يزعم اليهود في توراتهم أنها نعم أن رائحتها تصعد إلى السماء وأن الرب ينتعش برائحة هذه القرابين والأضاحي، أن هذا افتراء على الله سبحانه وتعالى، ولا ينال ولا يستفيد المولى سبحانه من كل هذه الأضاحي والقرابين على الإطلاق. لكن هي اختبار لمين؟ للناس في مدى تعظيمهم لشعائر الله سبحانه وتعالى. نعم، فكانت الآية ولكن يناله التقوى منكم. نعم، فيه اختبار ودلال. وإحنا معروف لدينا أن تعظيم شعائر الله يشملها، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإحنا التزامنا بعباداتنا بقرابيننا بأضاحينا بكل هذه الأمور كلها فيها اختبار لمين؟ لتقوى الإنسان، أيوة، ولخوفه من الله عز وجل والتزامه بما أمر الله سبحانه وتعالى. هذا هو أو هذه حقيقة العبادة التي نتعبد بها الله سبحانه وتعالى. أما عباداتنا لا يستفيد الله عز وجل منها، بل نحن المستفيدون من هذه العبادات. إذا لاحظوا لما بنقرأ هذه الآية، هذه الآية لم تذكر هكذا لن ينال الله لحومها ولا دماءه ولكن ينال، وإنما هي ترد على وجه الخصوص، أيوة، على زعم اليهود في توراتهم أن الله يستفيد من هذه الروائح المنبعثة من مين؟ من هذه القرابين وهذه الأضاحي. هذه الصفة السادسة. الصفة السابعة هي زعمهم أن أو زعمهم رؤية الله عز وجل حقيقة في الدنيا. وإحنا شفنا في الفقرة اللي قبل شوية في مصارعة يعقوب مين؟ الرب. فدعا يعقوب اسم المكان فانيئيل. ليش فانيئيل؟ قائلا بعلل هو دعا اسمه فانيئيل قائلا لأني نظرت الله وجها لوجه ونجيت نفسي. إذن الرؤية ما بين يعقوب ما بين الرب كانت وجها لوجه، إذن هي حاصلة. ما هي قبل هيك حاصلة كمان في قصة إبراهيم، حصلت ولا لا؟ لأن الرب الأجا وغسل يديه وأقدامه وأكل وشرب واستراح، نعم، وبعد ذلك انتقل. نعم، أيوة، إذن الرؤية بالنسبة للتوراة ما فيها أي مشكلة وحدثت لكثيرين. بالطبع هناك نصوص أخرى يعني تبين هذا الجانب. عندما نقرأ أيضا في سفر الخروج، فقال الرب لموسى اذهب إلى الشعب وقدسهم اليوم وغدا وليغسلوا ثيابهم ويكونوا مستعدين لليوم الثالث، لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيونهم. أيوة، ما هو الإنسان لما بيقرأ في هذه الكتب بيستشعر نعمة الإسلام التي أنعم الله عز وجل بها علينا. نعم، مستعدين لأنه في اليوم الثالث ينزل الرب أمام عيونهم، أمام عيون جميع الشعب على جبل سيناء. لاحظوا هذا النص واضح في الدلالة على أنه في مجال لأن ينزل الرب ويراه جميع مين؟ جميع الناس، مش بس اللي هو يعقوب أو إبراهيم أو غيره، لا، الرؤية ممكنة لمين؟ للجميع. وقول موسى وجها لوجه، تكلم الرب معنا في الجبل من وسط اللي هو النار. بالطبع هذه اللي هي المواطن في التوراة فيما يقابلها في القرآن الكريم، لكن دائما بصورة مخالفة تماما. هنا فيها تجسيم، فيها وصف لله بصفات البشر، لكن هناك في تنزيه وتعظيم وتقدير لمين؟ لله عز وجل ولصفات الله سبحانه وتعالى. نشوف هذا الكلام في اللي هو القرآن الكريم. طبعا احنا في القرآن الكريم وما قدر الله حق قدره، وعندنا في القرآن الكريم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، لا تدركه الأبصار، هذه حقيقة أن الله تعالى في الدنيا لا تدركه الأبصار وأنه ليس كمثله شيء. احنا قبل شوية التوراة بتقول ليس إنسان ولا ابن إنسان. نعم، المهم، وفي عقيدتنا قبل احنا ما نكمل في عقيدتنا احنا كأهل سنة وجماعة أن الرؤية في الدنيا ممكنة، أيوة ممكنة، ولكنها لم تحدث لأحد، لم تحدث لأحد من اللي هو الأنبياء، فضلا عن أن تحدث لمين؟ اللي هو البشر. لكن الرؤية، أيوة، الرؤية اليقينية إن شاء الله تعالى وين؟ في الآخرة لأهل الجنة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. هذا كلام مقطوع فيه ويقيني، وإن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا بالهو نعمة النظر إلى وجهه الكريم. طيب الآن نريد أن نقرأ الشاهد لهذه القصة لهي رؤية الله وإدراك الله من وين؟ من القرآن الكريم، خاصة وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل. نشوف اللي هي إيه؟ الآيات اللي تحدثت عن ذلك. مين يقرأ لنا؟ اقرأ يا غات. اسمعوا لقول الله عز وجل. لاحظوا النص في اي ما يعني ما يدل على ان موسى راى الله سبحانه وتعالى زي ما هو بيصرح في التوراه وجها لوجه تكلم الرب معنا في الجبل من وسط النار. هنا الايات واضحه. هنا صحيح هنا جاء موسى لميقات الله، لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. اذا هنا ايه الثابت؟ والكلام. قال ربي، الان موسى قال ربي أرني أنظر إليك. موسى دعا ربنا أن ينظر إليه، فقال لن تراني. إذا لاحظوا، مش قال والله وجها لوجه كما هو مذكور في النص السابق، قال له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هنا حتى يعني يكون درس وعبرة لموسى، يعني يا موسى لا تستطيع أن تحتمل نظر إلي، انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. لأن من أعظم، الإنسان أم الجبل؟ لا يذكر الإنسان مقابل الجبل. نعم. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا، تزلزل الجبل انتهى. فخر موسى، مدام الجبل يعني تأثر وحدث له ما حدث، فخر موسى صاعقا. فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. إذن هذا النص واضح في الدلالة على عدم رؤية موسى عليه السلام لمين؟ لله سبحانه وتعالى. نعم، عدم رؤية موسى بخلاف النصوص السابقة التي يدعو فيها الرب موسى لأن يأتي الشعب جميعا لينظروا إلى الله، التي يزعم فيها أن موسى، التوراة طبعا تزعم أن موسى كلم الله وجها اللي هو وجه. إذن القرآن الكريم ينزه الله سبحانه وتعالى عن هذه المعاني طبعا التي فيها تشبيه أو فيها يعني انتقاص من كمال الله سبحانه وتعالى. هذه بعض اللي هي الصفات طبعا التي ذكرتها التوراة عن رب العزة سبحانه وتعالى، وكما ترون كلها صفات ناقصة وكلها صفات تصور الإله بصورة مادية محسوسة، وهذا يدل على عقلية اليهود، عقلية اليهود المادية المحسوسة التي لم ترتقي إلى الإيمان بإله غيبي غير محسوس. وهذا ليس بمستغرب، لأنهم وهم مع موسى عليه السلام طلبوا ذلك كما رأيتم، قالوا أرنا الله جهرة، قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. نعم، فهذا يدل على طبيعة وعقلية اليهود التي فيها ما فيها من الصلافة والجلافة والشدة والقسوة. وكلنا يقرأ طبعا في الآيات التي عندما أمرهم الله تعالى أن يأخذوا بالتوراة فرفضوا، فنطق الله سبحانه وتعالى فوقهم الجبل، وقال الله تعالى وإذ نطقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. الملائكة رفعت الجبل فوق رؤوسهم، وهو قوله ورفعنا فوقهم الطور. فطبعا عندما رأوا الأمر خطير ومخيف، قبلها موسى يعني يدعوهم للأخذ بالتوراة وهم يعرضون، لكن عندما رأوا الجبل فوق رؤوسهم قالوا آمنا سنأخذ. نعم سنأخذ بلي التوراة. خافوا وخشيوا من أن يسقط الجبل فوق رؤوسهم، وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة. نعم، إذن هذه عقلية اليهود، وهذه طبعا فظاظتهم، وهذا هو تعاملهم مع موسى عليه السلام. وطبعا واصلوا هذا التعامل بشكل أفظع وأشنع من بعد موسى عليه السلام. بالطبع بالنسبة للإله في اللي هو التوراة، أتصور وضحت الآن الصورة وإن لم تكن يعني فيها تفصيل، لكن أنتقل اللي هو الإله في التلمود وبشكل مختصر، لأنه التلمود هو المصدر الثاني من مصادر اللي هو التوراة، حتى ننتهي من هذا الأمر. لكن بدنا نقرأ يعني نصوص من التلمود تتحدث عن اللي هو الإله في هذا المصدر الثاني. نعم، خلينا نقرأ اللي هو النص الموجود عندكم في التلمود حتى تروا السخافة والانحطاط الذي وصل إليه اليهود في تصورهم للإله. نعم، واحدة تقرأ لنا النص الموجود هنا حتى نسمعه جيدا. اقرأ هناك. ولم يكن الحال في التلمود أفضل مما هو عليه في التوراة. نعم. بل كانت الوثنية والتجسيم ظاهرة في فقراته. فقال عن الإله: النهار مقسم 12 ساعة، في الثلاث الأولى يجلس الله فيطالع الشريعة، والثانية يحكم، والثالثة يقيم العالم، وفي الثلاث الأخيرة يجلس ويلعب مع الحوت ملك الأسماك، وأنه لا شغل لله بالليل غير تعلمه في التلمود مع الملائكة ومع اسموديه ملك الشياطين في مدرسة في السماء، ثم ينصرف اسموديه منها بعد صعوده إليها كل يوم ويدخل التلمود. لاحظوا، سمعتوا الفقرة كويس؟ يعني في منتهى الهزل والاستهزاء بمين؟ يعني شيء مخيف جدا. هذا هو يعني، وهذه هي الديانة اليهودية. لاحظوا، الإله قسم النهار 12 ساعة، ثلاثة الأولى بإيش؟ الشريعة. الشريعة. الشريعة. التوراة. هي التوراة، براجع الشريعة عليه السلام. والثانية يحكم بقدر هي المقادير فيه، والثالثة يضم العالم. وفي الثلاث الأخيرة، هذه طبعا اللي هي فريدة من نوعها، يجلس ويلعب مع ملك الأسماء. يا سلام، يعني انحطاط في الاعتقاد غريب جدا. بيقولوا اليهود عن نفسهم بأنهم أصحاب ديانة سماوية، ديانة سماوية. ما هو هذه القراءة يعني توقفكم على حقيقة هذه الديانة التي يزعم أصحابها بأنها ديانة سماوية. يجلس يلعب مع الحوت ملك الأسماء، وأنه لا شغل لله في الليل 12 ساعة دون تنعون النار، في الليل 12 ساعة غير تعلمه. أيوة، لاحظوا التلمود 12 ساعة لمين للتلمود، وهذا يدل عليه على مكانة وأهمية التلمود في واقع مين اليهود مع الملائكة ومع اسمودين ملك الشياطين. هذا غريب، كيف يجتمع الإله مع ملك الشياطين في مدرسة السماء، ثم ينصرف اسمه دي منها بعد صعود إليها كل يوم. طيب، هذا النص من النصوص. نشوف اللي هو النص الثاني. كمل، نشوف النص الثاني. ويذكر التلمود عن الإله أنه يتندم على تركه اليهود في حالة التعاش، حتى أنه يبطم. أيوة، كمل. حتى أنه يبطم ويبكي كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر، فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصى، وتضطرب المياه وترتجف الأرض في أغلب الأحيان، فتصبح زلازل. هذا التفسير العلمي للزلازل في الأخبار. النص واضح، اللي هو يتندم على ترك اليهود في حالة التعاسة. وقلنا احنا من البداية ان اليهود صابوا الإله على حسب مزاجهم، يفرح لفرحهم ويحزن لحزنهم، يتندم لندمهم، يغضب لغضبهم، يقتل لرغبتهم. هذه صورة مين اللي هو الإله عند اليهود. فبيتندم على حالة التعاسة حتى يلطم ويبكي كل يوم، فتسقط من عينيه دمعتان في البحر، فيسمع دويهما من بدء العالم إلى أقصى، وتضطرب المياه، يمكن تسونامي حدث من وترتجف الأرض في أغلب الأحيان، فتحصل هوايه. بالطبع هذا هو التلمود. هذه صورة هو الإله في التلمود. التلمود بالطبع طبعاً يعني هو كتاب يعني يكاد أن يكون سري نوعاً ما أو غير مترجم إلى لغات أخرى. كويس، موجود في أجزاء كثيرة ومتعددة. يمكن في قصور في عدم ترجمة بعض اللي هي النسخ باللغة الإنجليزية أو العبرية، لأنه هو يمكن ما ظهر إلا حديثا بعض اللي هي نسخه، لكن بعض الناس حصل نسخ قديمة منه وترجمها. وهذا الكتاب يعني هو ترجمة لكتاب قديم للتلمود، في اللي هو إيش مثل هذه المعاني كلها موجودة وين في هذا الكتاب. طبعا هو كتاب مختصر وتلمود مختصر، في الفصول الستة اللي احنا ذكرناها اللي هي المشنا مشنا راهب يهودها ناسي سجلها، الفصول الستة فيها وشروحها موجودة، يعني بيتحدث عنها بشكل واضح. وهذه اللي هو ايش حديثنا الآن قبل شوية عن الإله في التلمود، يعني حديث بيتضمن مثل هذا الكتاب. هاي بيقول لك المشنا الخامسة ثم ايه الجمار المتن، يعني قلنا احنا بنضم المتن والشرح مشنا ثم ايه الجمار. فهذه مرة ثانية، هذه هي صورة الإله في طبعا مصادر فكر اليهود أو عند اليهود في التوراة والتلمود. الإله ذو جسم، الإله محسوس، الإله له صفات البشر تماما ناقصة، نعم. وبالتالي لا يمكن للإنسان العاقل أن يصدق بأن التوراة نعم كتاب، التوراة الموجودة الآن في مجملها، بأنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى، بل فيها ما فيها من الباطل وفيها ما فيها من الحق كما سنرى رغم تحريفها، لكن في مجملها أتصور الآن بيتبين لنا فعلا كيفية التعامل مع مين؟ مع نصوص التوراة وفق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوا، ولكن قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. الآن هذا الصنف اللي احنا بنقرأه من أي صنف تحت لواء حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام الذي لا نصدق فيه اليهود؟ أي نعم، الذي لا نصدق لأنه كذب وافتراء على الله عز وجل، ما في أي شيء بيلتقي مع مين؟ مع عقيدتنا ومع شريعتنا، ولا في أي شيء عقلا بيليق بمين؟ بذات الله عز وجل وبكمال الله عز وجل. إذن هذا ما نكذبه جملة واحدة ولا نصدقه، لأنه يتنافى بشكل واضح ومباشر مع قرآننا ومع العقل الصحيح المجرد. أي إنسان عاقل عندما تخاطب وتسمع مثل هذا الكلام بيضحك من هذه العقيدة اللي بيعتقدها أصحابها ويزعم أنها منزلة من عند الله سبحانه وتعالى. نقف اليوم عند اللي هو باب الإلهيات، ننتهي منه إن شاء الله تعالى، وفي لقائنا القادم سنبدأ مع المبحث الثاني من مباحث العقيدة اللي هي متعلقة بالنبوات إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.